البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريما كلما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، انتهينا ولله الفضل والمنة من الحديث عن سلسلة دروسنا هذه، فتكلمنا عن شرك الطاعة وتكلمنا عن لجنة كتابة الدستور، ثم عن الدستور، ثم عن منفذي الدستور ببعض التفاصيل. إذن موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى: ما المطلوب منك يا مسلم تجاه هذه القوانين وتجاه هذه الدساتير وتجاه هذه المحاكم الطاغوتية؟ أول ما يجب عليك أينما كنت، سواء في دار إسلام أو خارج دار إسلام، أن تكفر بهذه المحاكم الطاغوتية، أن تكفر بهذه المحاكم الطاغوتية. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن هذا أمر الله عز وجل إليك، أن تكفر بهذه المحاكم الطاغوتية التي تحكم بالقوانين وبالدساتير. وسبب هذا الحكم، لماذا يجب عليك أن تكفر بهذه المحاكم؟ أولا، هذا أمر الله عز وجل، والإنسان المؤمن لا يملك الخيار أمام أمر الله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأمر الله عز وجل أمروا أن يكفروا به، لا يوجد بديل عن هذا الأمر أو تغيير أو تخفيف من هذا الأمر، هو أمر واحد عليك أن تكفر، فلا توجد خيارات أخرى حتى تقول هل أختار هذا أم أختار هذا، إنما هو خيار واحد، أمرت أن تكفر بهذه القوانين وبهذه الدساتير وبهذه المحاكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. إذن السبب الأول، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى إلى كل مسلم وإلى كل مؤمن. السبب الثاني، لماذا يجب عليك أن تكفر بهذه المحاكم وبهذه الدساتير؟ لأن هذه القوانين التي يحكمون بها، سبق أن أثبتنا من خلال الأدلة وقلنا أن هذه القوانين وهذه الدساتير دين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وسبق أن ذكرنا التفاصيل حول هذه الآية. وثبت لنا أن هذه القوانين وهذه الدساتير دينه. فمن تحاكم إلى هذه المحاكم ورضي بالحكم الدستوري والقانوني، إذن في هذا العمل قد اختار لنفسه دينا غير دين الإسلام، اختار لنفسه دينا غير دين الإسلام. في هذه الجزيئة تطبق عليه الآية الكريمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا هو السبب الثاني الشرعي الدافع لأن تكفر بهذه المحاكم الطاغوتية. السبب الثالث أن هذه الأحكام والقوانين، هذه شرع، هذه شريعة يحكمون بها. ولهذا تجدهم يسمون عندما يتكلمون عن واضعي القوانين والدساتير يسمي المشرع العراقي والمشرع السوداني والمشرع المصري، إذن يسمونهم مشرعين. وكذلك يسمون مجلس البرلمان بالمجلس التشريعي. وكذلك عندما يتحدثون عن السلطات التي تتكون منها هذه الحكومات الطاغوتية يقولون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إذن هم يقرون على أنفسهم أن هذه الجهة التي تضع القوانين وتحكم بالقوانين هذه جهة تشريعية. إذن هؤلاء المشرعون عندما وضعوا هذا القانون، إذن هذا القانون تشريع. والله تبارك وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة، إذا لدينا شريعة الله تبارك وتعالى، لدينا هذه التشريعات التي وضعها المشرع العراقي والمشرع الفلاني والمشرع العلاني، إذا هذه شريعة مطلوب منا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جيد، إذا لهذه الأسباب عليك أن تكفر بهذه القوانين وبهذه الدساتير وأن تكفر بهذه المحاكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذه المسألة الأولى في موضوعنا. المسألة الثانية: من تجاوز أمر الله تبارك وتعالى وتحاكم إلى هذه المحاكم، بماذا وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الناس؟ الآية الكريمة سبق أن ذكرناها أكثر من مرة، قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذه الآية سبب نزولها سبق أن ذكرناها، ذلك الخلاف الذي كان بين منافق وبين يهودي، وكيف أن المنافق أراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى أبو بردة الأسلمي، أي كان منهما، المهم هم طواغيت. فأنزل الله تبارك وتعالى بحق هذا الذي كان يدعي أنه مؤمن: ثم تحققت منه الإرادة، تحققت منه الإرادة أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. على هذه الإرادة التي تحققت في داخله قال الله تبارك وتعالى عنه: هذا الإيمان الذي تدعيه هذا زعم، وأنت تعلم أن الزعم أكذب الحديث، وهو أن يدعي الإنسان ما لا يملك يسمى زعما. إذن كونه يقول أنا مؤمن ثم تحققت الإرادة في داخله في التحاكم إلى كعب بن الأشرف، الله تبارك وتعالى حكم على هذه الإرادة التي تحققت في داخله بأن الإيمان الذي تدعيه إيمان زعم، لأنك لو كنت مؤمنا صحيحا حقيقيا لمنعك الإيمان من أن تريد التحاكم إلى هؤلاء. فإذا كان مريد التحاكم إلى الطاغوت يزعم أنه مؤمن، فما تقول في من يتحاكم فعليا إلى هذه المحاكم؟ الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يجتمع الإيمان مع إرادة التحاكم في قلب رجل مسلم. المسلمين. فإذا اجتمع إرادة التحاكم مع ادعاء الإيمان، الله تبارك وتعالى يقول ادعاء الإيمان هنا فيك زعم كذب، هذا الذي تدعيه هذا كذب. إذن لا يمكن، والحال هذه، ومن كان في كتابه هذه الآية المحكمة الواضحة النيرة، ثم بعد ذلك يفكر أن يتحاكم إلى هذه المحاكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. تأتي الإشارة هنا إلى بعض التفاصيل، وهي في حال كون الإنسان يعيش في دار إسلام، أي لا توجد محاكم غير المحاكم الشرعية، فإذا جاء رجل في دار إسلام لم يتحاكم إلى محاكم الشرعية وتحاكم إلى فصل أو إلى رئيس عشيرة أو إلى أناس لا يحكمون بما أنزل الله، هذا يدخل في صورة هذه الآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن لا تكون هناك محاكم شرعية وإنما الساحة مقتصرة على المحاكم الطاغوتية، فكيف الحال هذه؟ هل يجوز للمسلم في البلاد التي تحكم من قبل الطواغيت ولا توجد محاكم شرعية، هل يجوز لهم والحال هذه أن يتحاكموا إلى تحت تلك المحاكم تحت ذريعة أنها لا توجد محاكم شرعية؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، لا يجوز للمسلم في بلاد الطواغيت في حالة عدم وجود محاكم شرعية أن يتحاكموا إلى المحاكم الطاغوتية، لا يجوز لهم ذلك. وهذا الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى إنما هو زعم كاذب، لا يجوز لهم في تلك البلاد أن يتحاكموا إلى المحاكم الطاغوتية تحت ذريعة لا توجد محاكم شرعية ونحن مضطرون إلى التحاكم. إيش الدليل على عدم الجواز هذا؟ الله تبارك وتعالى عندما حكم على مدعي الإيمان ذلك بأنك تزعم أنك مؤمن، ذكر سببين يمنعان من التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية، سببين يمنعان من التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية. السبب الأول أن تكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت يمنعك من التحاكم إلى هذه المحاكم، لأن الكفر بالطاغوت قبل التشريعات، قبل أن تشرع التشريعات أنت مطلوب منك أن تكفر بالطاغوت. ولهذا كل دعوات الأنبياء قائمة على أساسين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن رسالة الأنبياء كلها قائمة أن تكفر بالطاغوت وأن تتجنب الطاغوت. إذن هذا دليل على أن لا تتحاكم إلى هذه المحاكم في حال عدم وجود محاكم شرعية، لأن الكفر بالطواغيت واجتناب الطواغيت هذا من الدين سواء وجدت المحاكم أم لم توجد. الشيء الآخر، الدليل الآخر، أن شرط دخول الإسلام من أراد أن يعتنق هذا الدين المبارك عليه أن يكفر بالطاغوت. يقول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا أردت أن تدخل في ديننا الإسلامي الحنيف، ما المطلوب منك؟ ابتداء أن تكفر بكل الطواغيت ثم تثبت الألوهية لله عز وجل، فإذا جئت بهذين الركنين فأنت من المستمسكين بالعروة الوثقى. أما من أثبت الألوهية لله عز وجل ولم يكفر بالطواغيت هذا ما حقق الشهادة، هذا لم يحقق الشهادة، أي ما دخل في الإسلام. وإن قال لا إله طالما ما نفيت الألوهية عن هؤلاء الطواغيت أنت لم تحقق الإيمان بعد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن الكفر بالطاغوت ركن في الإيمان سواء وجدت المحاكم أم لا توجد، هذا جزء منفصل في دينك. فمن يكفر بالطاغوت، هذا الدليل الثاني على أنه لا يجوز لك أن تتحاكم إلى هذه المحاكم الطاغوتية في حال عدم وجود محاكم شرعية. الدليل الثالث أن الإنسان بعد اعتناق الإسلام ليس له خيار إلا أن يكفر بالطاغوت. بعد اعتناقك الإسلام أنت لا تملك الخيار إلا أن تكفر بالطاغوت، ولهذا قال الله تبارك وتعالى وقد أمروا أن يكفروا به. متى جاء هذا الأمر؟ لأن الذي أراد أن يتحاكم كان في داخل دائرة الإسلام، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لمن كان في داخل دائرة الإسلام أنت مأمور أن تكفر بالطاغوت، فإذا خالفت هذا الأمر وتحاكمت إلى الطاغوت فإيمانك هذا زعم. إذن هذه الأدلة الثلاثة منفصلة عن المحاكم، يجب أن تحققها في نفسك سواء وجدت المحاكم أم لم توجد، وهذه الأسباب الثلاثة تمنعك أن تتحاكم إلى المحاكم الطاغوتية بأي حال من الأحوال. لاحظ ماذا يقول العلماء في من يتحاكم إلى هذه المحاكم ممن يزعمون أنهم مؤمنون. الإمام الشنقيطي فيقول رحمه الله تعالى في أضواء البيان قال ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة في الكذب ما يحصل منه العجب، بالغة في الكذب ما يحصل منه العجب. إذن لا يمكن بأي حال من الأحوال في أي بلد يتواجد المسلمون أن يتحاكموا إلى هذه المحاكم لا تحت ذريعة الاضطرار ولا تحت ذريعة لا توجد محاكم شرعية، فأين نذهب؟ هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية التي تحذر وتمنع من التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى يقسم بذاته العلي فلا وربك لا يؤمنون، نفي قطعي للإيمان، وهذا الإيمان ينتفي عن الناس على خطوات. الخطوة الأولى من تحاكم إلى شرع الله عز وجل فقد تحقق فيه شرط الإيمان في التحاكم، أما من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل أي إلى غير كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله فالله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء فلا وربك لا يؤمنون، والمقصود يحكموك فيما شجر بينهم أي يحكموا كتاب الله ويحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته بعد وفاته. ودليل ذلك من صحيح البخاري أن رجلين تخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما ناشدتك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وكان خصمه رجلا فقيها، قال نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي تحكم بينهم بكتاب الله وتحكم بينهم بسنتك، هذا بعد وفاته. فمن تحاكم إلى شرع الله عز وجل فقد تحقق الشرط الأول فيه، أما من تحاكم إلى غير ديننا إلى غير شرعنا هذا يقول الله عنه فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون. فإذا تحاكم الإنسان إلى المحاكم الربانية الشرط الثاني حتى يتحقق فيه الإيمان أو ينتفي عنه الإيمان ألا يجد حرجا في نفسه من قبول هذا الحكم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذن الشرط الأول أن تتحاكم، إذا تحاكمت إلى غير كتاب الله عز وجل هذا لم يأمر الله عز وجل به، إنما الذي أمره أن تتحاكم إلى كتاب وإلى سنة نبيه. فإذا تحاكمت ثم بعد ذلك تولد الحرج في داخلك من قبول هذا الحكم، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. والحرج كما قال الإمام القرطبي الضيق والشك، وقال الضحاك أي إثما بعدم قبولهم حكمك. وكذلك قال أبو حفص الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى وهو يذكر معاني الحرج، قال الحرج بمعنى الشك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حرجا أي شكا. ومن معاني الحرج الضيق، ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق. ومن معاني الحرج الإثم، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بمعنى إثم. إذن الحرج، هذه معاني الحرج في كتاب ربنا. فمن تحاكم إلى شرع الله عز وجل ما ينبغي له أن يجد حرجا في نفسه من هذا الحكم الشرعي. فمن وجد حرجا في نفسه من قبول هذا الحكم يقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. ولا تنسى أن من لطف الله عز وجل بنا أنه ذكر بين التحاكم وبين انتفاء الحرج بحرف العطف ثم. وأنت تعلم أن الأحكام الإسلامية لا تنزل على أقوياء الإيمان بل تنزل على ضعاف الإيمان. ففائدة أو معنى حرف العطف هنا بالذات، لأن ثم حرف عطف يفيد التعقيب مع التراخي، أي شيء بعد شيء حتى ولو بعد فترة بعد مدة. علم الله عز وجل من عباده من قد لا يستسلم للحكم الشرعي ابتداء لكن قد يستسلم بعد ذلك، فرأفة بحالنا وعلمه بحالنا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولهذا لا تستطيع أن تقول أزهرت الأشجار وأثمرت، لا تصح هذه العبارة، وإنما تقول أزهرت الأشجار ثم أثمرت، لأن بين التثمير وبين الإزهار هناك فترة، هذه الفترة لا يعبر عنها العرب إلا بحرف العطف ثم. والله تبارك وتعالى قال هنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي. فرجل مسلم تحاكم إلى شرع الله عز وجل هذا أمر حسن، ولكنه وجد الضيق من قبول هذا الحكم، ثم رجع إلى نفسه يوم يومين أيام ثم راجع نفسه وتغلب على شيطانه، قال والله ما ينبغي لنا أن نتحرج من حكم الله عز وجل، فانتفى الحرج منه. لحظة انتفاء الحرج تحقق الشرط الثاني فيه، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. يقول أبو حفص الدمشقي الحنبلي وهذا هو الانقياد الباطني، أي أن تنقاد لشرع الله عز وجل باطنيا أي في قلبك. ثم بعد ذلك إذا تحاكمت وانتفى الحرج منك ابتداء أو على التراخي لا يبقى أمامك إلا أن تستسلم لحكم الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء بحرف العطف واو الذي يفيد الاجتماع أو الجمع، قال ويسلم تسليما. إذن عليك بعد التحاكم وانتفاء الحرج أن تستسلم لحكم الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يقول عنه أبو حفص الدمشقي رحمه الله تعالى، قال وهو الانقياد الظاهري، ظاهريا عليك أن تنقاد إلى شرع الله عز وجل. إذن الخطوات أصبحت لدي هكذا: من لم يتحاكم إلى شرع الله فلا وربك لا يؤمنون، من وجد الحرج في قبول حكم الشرع بعد التحاكم فلا وربك لا يؤمنون، من تحاكم ثم انتفى منه الحرج ولم يستسلم لحكم الله عز وجل. هنا نقف قليلا، عدم استسلامك لماذا؟ فإن قال أنا أعلم أن هذا شرع الله عز وجل وهذا الحكم لكنني لا أعطيك حقك، إذن الرجل تقوى، علم أن هذا شرع ولكنه تقوى ومنع الآخرين حقوقهم، هذا آثم ومرتكب كبيرة. وإن لم يعيد للناس حسابهم فهو يوم القيامة ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا من ليس عنده دينار ولا درهم هو المفلس. قال المفلس في أمتي رجل يأتي بصوم وصلاة وزكاة وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فتؤخذ من حسناته، فإن نفذت حسناته ألقيت عليه من سيئاته. إذا نقول أمرك الآن هكذا. أما إذا لم يستسلم اعتراضا على حكم الله عز وجل وإباء وتكبرا وكونه أن هذا الحكم ظلم، هذا يخرج من ملة الإسلام. إذن هذا دليل على أن التحاكم لا يكون إلا إلى شرع الله عز وجل. أما إلى المحاكم الطاغوتية فالآية ما رضيت ممن يجد الحرج في التحاكم، قال فلا وربك لا يؤمنون. فكيف يرضى الله عز وجل ممن يتحاكم إلى محاكم الطاغوت؟ هذا المتحاكم إلى شرع الله إذا وجد حرجا فلا وربك لا يؤمنون، فما بالك إذا تحاكم إلى المحاكم الطاغوتية والعياذ بالله. طبعا أقوال العلماء في فلا وربك لا يؤمنون، لاحظ ماذا قال العلماء حول هذه الآية الكريمة. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره، قال وفي هذه الآية أي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تبارك وتعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. ثم قال وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذرارهم، لأن الله تبارك وتعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. هذا قول الجصاص. أما أبو حفص الدمشقي فيقول كلام شبيه بما قاله الجصاص، قال وهذه الآيات تدل على أن من رد شيئا من أوامر الله والرسول فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشرك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذرارهم. أما في الدرر السنية فيقول في الدرر فأقسم أي الله عز وجل بنفسه أن الخلق لا يؤمنون حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، فإذا حكم انتفى الحرج باطنا وحصل التسليم الكامل ظاهرا، فمن لم يحصل منه ذلك فالإيمان منتف عنه، فالإيمان منتف عنه. هذا في حال التحاكم إلى شرعنا. فما تقول في التحاكم إلى هذه المحاكم الطاغوتية؟ وهناك كلام آخر شبيه بهذا الذي ذكرته أيضا في الدرر السنية. هذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث فسبق أن تطرقنا إليه في محاضراتنا السابقة، من تحاكم إلى هذه المحاكم الطاغوتية في حال عدم وجود محاكم شرعية، هذا قد اتخذ من لجنة كتابة الدستور ربا، قد اتخذ من لجنة كتابة الدستور له ربا. يقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسبق أن تطرقنا إلى تفسير هذه الآية وقلنا كيف أن اليهود اتخذوا علماءهم أربابا وكيف أن النصارى اتخذوا علماءهم أربابا، لأنهم جاءوا بتشريع مخالف لشريعة نبي الله موسى ومخالف لشريعة نبي الله عيسى، واليهود والنصارى أطاعوهم. إذن من هنا أصبح العلماء أربابا لليهود وأصبح العلماء أربابا للنصارى. كذلك الحال الآن، من رضي بهذه المحاكم وتحاكم إلى هذه المحاكم فقد اتخذ من لجنة كتابة الدستور له ربا. دليل ذلك حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليه الرسول الكريم قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لسنا كنا نعبدهم يا رسول الله، قال أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتحرمون؟ ويحلون لكم الحرام فتستحلون؟ قال بل، قال تلك عبادتكم لهم. فالذي يتحاكم إلى هذه المحاكم هذا يعني بأنه يرضى بهذه القوانين التي أحلت الحرام وحرمت الحلال، فمن رضي بهذه المحاكم وتحاكم إلى هذه المحاكم فقد اتخذ من لجنة كتابة الدستور له ربا. نأتي تقول إيش الحل؟ ماذا أفعل؟ أنا أعيش في دولة لا توجد فيها إلا المحاكم الطاغوتية، أين أذهب لكي أجلب حقا أو أدفع ظلما؟ يقال للمسلمين أينما كانوا عليك أن تبحث عن الوسائل الشرعية ابتداء، وأن تدفع أو تجلب لك حقا بالطرق الشرعية، ولا تجعل من أولوياتك المحاكم، اجعل من أولوياتك كيف أخضع للشرع في جلب حق أو دفع ظلم. وأولى هذه الحلول البديلة عن المحاكم الطاغوتية أن تبحث عن عالم مسلم ممن يعرف عنه بالصلاح في الدين، وتحاول أن ترفع نزاعك إلى هذا العالم. وبالاستقراء المسلمون يعرفون أينما كنا وجدنا أنه لا يخلو مدينة من مدن المسلمين إلا وفيه عالم مسلم الناس يتحاكمون إليه ويتنازعون إليه، وهو يقضي بينهم بما أنزل الله عز وجل. لا توجد مدينة لا يوجد فيه مثل هؤلاء الناس، فإن لم تكن يكن في المدينة التي أنت تتواجد فيها يقينا ستجد أمثال هؤلاء على مقربة منك في المدن المحاذية لك. ودليل التحاكم إلى العلماء في حال عدم وجود المحاكم الشرعية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونقف عند أولي الأمر منكم، فإن العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فسروا أولي الأمر بتفسيرات متعددة، من بين هذه التفسيرات اختيار الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: والصواب من القول في ذلك قول من قال أنهم الأمراء والولاة. إذن أولي الأمر، أولى معاني أولي الأمر الولاة والأمراء، هذا قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيرى أن المقصود بالأمراء هنا أمراء السرايا، كما في حديث عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. إذن تفسير أولي الأمر هنا عند الإمام البخاري قال هم أمراء السرايا. ومن العلماء من قالوا أن المقصود بأولي الأمر هنا العلماء، وهو قول ابن كثير رحمه الله، قول له في تفسيره، قال: أهل الفقه والدين. المقصود بأولي الأمر هنا أهل الفقه والدين، ثم ذكر وقال: وهذا قول مجاهد وقول الحسن وقول عطاء أي البصري، حسن البصري، وقول عطاء وقول أبي العالية. إذن هذا قول لابن كثير، ثم قال: وهذا القول لمن ذكرته. أما الإمام القرطبي فقال: وهو قول أكثر العلماء التابعين، وهو قول أكثر علماء التابعين، وهو اختيار مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن من العلماء من فسر أولي الأمر في هذه الآية بأنهم العلماء. هناك قول رابع أو قول خامس أن المقصود بأولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، وهذا قول لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقول لابن العربي رحمه الله، وقول للإمام الشنقيطي رحمه الله. وأقرأ نص كلام هؤلاء العلماء، يقول ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب. هذا قوله ابن العربي رحمه الله. أما ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسيره: والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. أما الشنقيطي رحمه الله تعالى فيقول: والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر ما يشمل الأمراء والعلماء، لأن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله والأمراء منفذون، ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. إذا أصبح لدي الآن مجموعة من أقوال العلماء في تفسير أولي الأمر، لكن من العلماء من فسر أن المقصود بهم العلماء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلى من المقصود الآن في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله وليس لهم أمراء مسلمون؟ عليهم أن يلجأوا إلى العلماء، لأن من ضمن تفسير أولي الأمر هم العلماء. ففي حال فقد الأمير لا تستطيع أن تدعي أنك فقدت العالم، لأن العالم بفضل الله عز وجل متواجد. قد يأتي قائل ويقول: إذا لم يرضى خصمي أن أتحاكم إلى العالم، أنا طلبت منه وما قبل، ماذا أفعل؟ يقال له: عليك أن ترغب هذا المسلم بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل ما أتيت وسعة. أما إذا عجزت عن ذلك ورفض التحاكم إلى شرع الله، سأذكر لك الحلول الأخرى بعد الانتهاء من الكلام إن شاء الله تعالى. هناك اعتراض آخر قد يقال: جيد، أنا تحاكمت إلى العالم، أين شرطيه، أين جنديه، أين معتقله، أين سجونه حتى يرد لي حقي؟ يقال له: القوة المعنوية التي يملكها العالم أضعاف أضعاف القوة المادية التي يملكها الطواغيت. القوة المعنوية التي يملكها العالم المسلم أضعاف أضعاف القوة المادية التي يملكها الطواغيت. الطاغوت يملك شرطيا وجنديا ومعتقلا، أما هذا العالم إذا تحكم إليه هو أعزل لا يملك شيئا، ولكن يملك من الآيات ومن الأدلة ما يحمل المتخاصم على أن ينصاع لأمر الله تبارك وتعالى. من بين هذه المسائل أن يذكر هؤلاء الناس أنكم بمجرد قبولكم التحاكم إلى شرع الله، هذه عبادة منكم، مجرد قبولكم هذه عبادة، لأن الله عز وجل أمركم أن تتحاكم. ثم يذكرهم أنني إذا حكم لا يجوز لك أن لا ترضى بهذا الحكم، ويذكره بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. وبعد ذلك يذكره أنني إذا حكمت عليك ولم تقبل، فاعلم أن لك وقفة بين يدي الله عز وجل، وقد أعمل على تعريتك في وسط المسلمين حتى لا يغتر بك أحد بعد ذلك. وهذه المسائل من مارسها لمسها بيدي. عندما يأتيك متخاصمين يجدون من الرهبة ما لا يجدونه في سجون الطواغيت ولا عند شرطهم ولا عند جنودهم، لماذا؟ لأنك تبلغ عن الله عز وجل، وهؤلاء فيهم من الخير ما يدعوهم إلى أن يستجيبوا لحكم الله تبارك وتعالى. أذكر في فترة من الفترات كان الحديث عن الغناء في الأفراح، وقلنا هذا لا يجوز في ذلك الوقت. الله تبارك وتعالى رضي تلك الكلمة والناس استجابوا لهذا الأمر. فكان يأتي فلان مع ابنه يريد يتزوج، فكان السؤال: أجئتم بالمغنين؟ قال: والله إذا خفينا عنك ما نستطيع أن نخفي عن الله عز وجل. فكان يقال له: نحن لا نعقد لك، هذا المطرب الذي كان يغني من الصبح هذا يعقد لك، ارجع. من يستطيع من الطواغيت أن يلزم مسلما بمثل هذا الكلام؟ إذن للعالم هيبته، هيبته من دين الله عز وجل، وهيبته لأنه يتكلم بأمر الله تبارك وتعالى، ولهذا الناس سيستجيبون. إذن هذه الوسيلة الأولى أن تحيل الأمر إلى عالم، فإذا حلت الأمر فقد جنبت نفسك التحاكم إلى محاكم الطواغيت، وفي نفس الوقت أوجدت لنفسك حكما شرعيا، أحلت الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. أما إذا لم تستطع أن تحقق أن تحل الإشكالية بهذه الطريقة، عليك أن تبدأ بما يفعله الناس خارج المحاكم، أن تفاتح خصمك مباشرة وأن تحاول أن تقنعه بأن يتراجع أو أن تلتقوا في منتصف الطريق. أما إذا لم يقبل، فالطريقة الأخرى التي يمارسها الناس أن تحرك أناسا يشفعون لك عند هذا، فتبحث من يؤثر فيه حتى يتراجع عن ظلمه أو يدفع الحق الذي لك عنده. كل هذه وسائل شرعية. أما إذا استنفدت كل هذه الوسائل فيجوز لك شرعا أن تلجأ إلى القوة لكي تمنع حقا يؤخذ منك أو تسترد حقا أخذ منك. دليل ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام قال: جمهور العلماء على أنه يجوز للإنسان المقاتلة عن ماله سواء كان المال قليلا أو كثيرا، هذا رأي جمهور العلماء. أما بعض علماء المالكية كما ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: إذا كان المال قليلا لا يجيزون التقاتل. ثم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى علق على هذا التباين بين قول الجمهور وبين قول بعض المالكية، قال: لأن الجمهور نظروا إلى المسألة على أنها منكر، والمنكر يدفع سواء كان قليلا أو كثيرا. أما علماء المالكية، بعض علماء المالكية نظروا على المسألة على أنها مفسدة، قالوا: فإذا أدت هذه المفسدة إلى مفسدة أكبر منها إذا لا يجوز لك أن تقاتل للمال القليل. لكن الدليل مع الجمهور فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وكذلك روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان له بعض الخلافات المادية مع رجل آخر اسمه عنبسة ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، فتيسر للقتال. جاء خالد بن العاص إلى عمرو بن العاص وذكره بالله عز وجل أنك كيف تتقاتل على ماله، فقال عمرو بن العاص: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مالي فهو شهيد؟ إذا لدي الحلول الشرعية، فلماذا تجعل من أولوياتك الحلول الطاغوتية؟ إلجأ إلى الحلول الشرعية، فإذا استنفدت لا تلجأ إلى هؤلاء الطواغيت ولو خسرت دنياك، لأن المسألة متعلقة باليوم الآخر. هل تستحصل كل حقك في الدنيا؟ ألا تريد أن تترك شيئا لك في الآخرة؟ فأنت بين أمرين: إما أن تضيع دينك ودنياك بالتحاكم إلى هؤلاء، وإما أن تخسر دنياك، ولكن لا تنسى أنك ستربح آخرتك بإذن الله تعالى إن تنازلت وتركت التحاكم إلى هؤلاء حتى ولو خسرت مالا وخسرت بعض متاع الدنيا، لأن الدنيا كيفما كانت الخسارة فإنها تعوض، أما خسارة الآخرة فلا تعوض بأي حال من الأحوال. فهؤلاء الناس المسلمون الآن تجاه المحاكم الطاغوتية هم على سبيلين: سبيل يؤدي إلى جهنم ونزع الإيمان، وسبيل يؤدي إلى إثبات الإيمان وإلى الجنة. فمن اختار التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية فلا وربك لا يؤمنون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أما إذا اختار طريق الجنة وتحاكم إلى المحاكم الشرعية أو ترك التحاكم ولو خسر، هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. طرح الموضوع بهذه الطريقة وهذا ما أدين الله عز وجل به، ويجب أن يطرح الأمر هكذا، وإلا هؤلاء المتخاذلون سيبقون إلى أن يشاء الله عز وجل يرضون بهذه المحاكم الطاغوتية ويرضون بهؤلاء الطغاة تحت ذريعة أننا لا نملك قوة ولا نستطيع أن نغير. لا، إذا علمت أنك لا تستطيع أن تتحاكم إلى هؤلاء عند ذاك تتحرك فيك الغيرة على أن تغير هؤلاء وأن تأتي بشرع الله عز وجل. فالغاية من ذكر هذا الموضوع أولا إن هذا دين، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. على العلماء أينما كانوا أن يعلموا الناس أن هذا من الدين، لا يجوز لك أن تتحاكم إلى هذه المحاكم ولو خسرت دنياك. والشيء الآخر أن المسلم إذا علم أنه يعيش في ضائقة وفي حرج سيتحرك ويعمل على إزالة هؤلاء ولا يستسلم لهم. أما إذا وجد مساغا أنك مضطر وأنك مكره وأنك سيبقى يعيش في هذا الذل وسيبقى يحكم بالطواغيت وسيبقى يلجأ إلى المحاكم الطاغوتية. فلا يجوز لمسلم أينما كان أن يتحاكم إلى هذه المحاكم للأدلة التي ذكرنا. جزء أخير من الموضوع، قد تقام عليك دعوة فماذا تفعل؟ عليك أن تعالج الأمر خارج المحكمة. إذا أقيمت عليك دعوة لا تحضر، لأنهم إذا لم تحضر ستؤجل القضية إلى جلسة أخرى، إذا لم تحضر ستؤجل، فأجل الموضوع ما استطعت. وإذا تمكنت من الوصول إلى الخصم فحاول أن تعالج المشكلة خارج المحكمة، ولو أن تتنازل عن جزء من حقك أو عن كل حقك، أو أن تعطي لهم ما ليس لهم بحق، ولكن احفظ دينك ولا تتحاكم إلى هؤلاء، لأنك تدخل في آيتين من كتاب الله عز وجل: ومن دخل في حكم آية يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فالويل والثبور عند من تحقق فيه هذا الجزء من الآية. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من سلسلة دروسنا هذه، ولله الفضل والمن.